أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انتهينا إلى المسألة السابعة، حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف كما في التذكرة، وعلى المنتهى أيضا، ويدل عليه مضافا إلى حكم العاقل بوجوب قطع مادة الفساد والدم المستفاد من قوله تعالى إلى آخره. من المفاسد المحرمة التي تذكر عادة في المقام حفظ كتب الضلال. هنا لا بد أولا أن يعرف ما هو المراد من الحفظ وماذا يراد من كتب الضلال، حيث أن المأخوذ في هذه المسألة السابعة حفظ كتب الضلال. فإذا أولا ما هو المراد من الحفظ، وثانيا ما هو المراد من كتب الضلال. أما ما هو المراد من الحفظ فقد تفانى ذلك الشيخ نفسه قدس سره، حيث قال في آخر سطر من المسألة، ويطلعون نفس هذه المسألة آخر سطر فيها، يقول الشيخ قدس سره: ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ وظهر القلب والنفخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. فإذا عندما نقول الحفظ مو مرادنا الحفظ على ظهر القلب مثلا، لا، الكتاب عندما يحفظ هذا حفظ، عندما يستنسخ هذا حفظ، عندما تحدث فيه مباشرة ومباحثة هذا حفظ، وهكذا. هذا من حيث الموضوع حفظ كتب الضلال، وهذا هو المراد من الحفظ. ما هو المراد من كتب الضلال؟ المراد من كتب الضلال أيضا سيأتي من الشيخ قدس سره بأنه ما هو المراد من الضلال، عندما يقول في المراد سماء تقريبا في وسط الكتاب، في وسط هذه المسألة شنطة هي في وسط تقريبا، الإخوة اللي عندهم كتابنا يعرفون مكانها في صفحة 30 السطر الثالث، صفحة 30 السطر الثالث، قال فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة في جدول في أي صفحة؟ 185 في أي هذه في أي كتاب؟ في شرازينا؟ لا، في كلندر ما طلعته حجي؟ طيب أحسن سطري ثاني قال فالمراد عدوانه حتى نعرف أنه نريد ندخل البحث، لكن ماذا نريد أن نبحث حتى نقيم الدليل؟ كان ينبغي على الشيخ قدس سره مثلا أولا أن يذكر أنه ما هو المراد من الحفظ، ما هو المراد من كتب الضلال، ثم يدخل في الأدلة التي يبحثها في أنه هذا الدليل عليكم السلام ورحمة الله، هذا الدليل هل يدل على هذا أو لا يدل على ذلك؟ فلهذا قال فالمراد في الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، أو أن المراد به إلى آخره. هناك أربع احتمالات في أن المراد، ما هو المراد من كتب الضلال؟ هل المراد منه ما كان باطلا في نفسه؟ هل المراد منه ما كان مضلا للآخرين ولو كان حقا في نفسه؟ هذه احتمالات تأتي في أنه ما هو المراد من كتب الضلال. أو اتضح ما هو المراد من الحفظ وما هو المراد من كتب الضلال بنحو الإجمال نذكر الآن في المسألة. الشيخ أولا يدعي بأنه هناك إجماع، ولا أقل أنه يوجد في كلمات بعض الفقهاء نفي للخلاف. وإذا تتذكرون نحن في البحوث السابقة أشرنا بأنه صار يقال إجماع وأبقى ينفى الخلاف، ونفي الخلاف أضعف من الإجماع، والإجماع أقوى من نفي الخلاف، وإن كان في بعض الأحيان نفي الخلاف أيضا يفيد معنى الإجماع. فلهذا في صدر المسألة يقول أنه لا خلاف، ادعى جملة من الفقهاء أنه لا خلاف في الجملة، مراد الجملة يعني في بعض الموارد نحو الموجبة الجزئية لا خلاف أنه يحرم حفظ كتب الضلال. ومن هنا لابد ان ندخل في الدليل الذي قد يقام عادة لإثبات هذه الحرمة التكليفية. قال حفظ كتب الضلال حرام، سمح المراد من الحفظ ومن كتب الضلال والحرام والحرمة التكليفية في الجملة، فإذا بنحو الموجبة الجزئية لأنه تفصيل سيأتي في هذه المسألة في الجملة بلا خلاف كما في التذكرة عليكم السلام ورحمة الله كما في التذكرة وعن المنتهى أيضا، يعني عن التذكرة العلامة والمنتهى للعلامة أيضا ورد نفس الكلام ويدل عليه. فما هو الدال عليه؟ الشيخ قد يسوغه يذكر جملة من الأدلة. الدليل الأول الذي يذكره هو حكم العاقل بوجود قطع مادة الفساد. العاقل لا إشكال ولا شبهة أن الكتاب الضال والمضل يحكم العاقل كما في كتاب سلمان رشدي مثلا، يحكم العاقل بقطع مادة في هذا الكتاب، يحكم الكتاب يحكم العاقل ب محو هذا الكتاب، يحكم العاقل بأنه لا بد أن يفرق هذا الكتاب ونحن ذلك. هذا الحكم العقلي هناك قاعدة في الشرع أو في الأصول ثبت أنه كلما حكم به العاقل حكم به الشرع، والمفروض هناك بحث مفصل أنه ما هي شروط هذه القاعدة. ذكر مشهور الأصوليين وإن خالف السيد الشهيد في ذلك، ذكر مشهور الأصوليين بأنهم متأخرين منهم، لأنه إذا كان الحكم العقلي في سلسلة العلل لا في سلسلة المعلولات الحكم الشرعي فيستكشف من الحكم الشرعي. فما هو الفرق أنه يكون في سلسلة العلل أو يكون في سلسلة المعلول؟ هذا بحث موجود هو علم الأصول، وإن شاء الله سيأتي بحثه في نهاية الجزء الأول من الحلقة الثالثة من أصول السيد الشهيد رحمه الله عليه. على أي الأحوال استدل بعضهم في المقام على هذه الحرمة بحكم العاقل بوجود قطع مادة الفساد، وما حكم به العاقل حكم به الشرع. فإذا حكم الشرع بقانون الملازمة أنه يجب أن تقطع مادة الفساد، إذن يحرم ماذا؟ النقيض العام، يحرم حفظ كتب الضلال. هذا هو البرهان أو الدليل الأول. قال ويدل عليه، هل ويدل عليه خبره سيأتي بعد ذلك، الآن فقط مضافا مضافا إلى حكم العاقل بوجود قطع مادة الفساد. وطريقة الاستدلال بيناها، ما حكم به العاقل بقانون الملازمة حكم به الشارع، إذا نحكم بوجود قطع مادة الفساد فلا بد أنه نحمي على هذه الحدود. الدليل الثاني والدم المستفاد، هذه مضافا الى حكم العقل ومضافا الى الدم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هنا لا بد ان يكون المراد من يشتري مطلق الحكم حتى يكون منتجما مع الآية، وإلا فقط إذا كان المراد من الشراء في مقابل البيع إذن إحنا بحثنا في أي حفظ كتب الضلال مطلق، عفوا يكون بالشراء والبيع والناس والحفظ على ظاهر القلب والاستنساخ والمذاكرة. إذن لابد أن نقول بعناية ما أن المراد من الاشتراء هنا ما يساوق الحفظ الذي ورد في صدر المسألة، حتى يكون هذا دليل على ما يدعيه في صدر المسألة، ولا لا يكون انتجام بين المدعى وبين الدليل الذي يقام لإثبات الحرمة. إذا لابد أولا أن نقول المراد من يشتري يعني الحفظ الذي يسمعه في صدر المسألة ولو بعنايته. له الحديث، له الحديث ماذا؟ يعني الباطل الضار المبن. لابد أن نحمل له الحديث على ماذا؟ على المعنى الذي يشمل الضلال أيضا، وإلا إذا حملناه على الباطل فقط قد يقال بأنه كما سيأتي في محله بأنه ليس المراد من كتب الضلال يعني كتب الباطل، يجب لا يحرم حفظ كل كتب الباطل، لا ليس أمر كذلك. نعم الكتاب الباطل الذي يكون منشأ للضلال يكون ماذا؟ يحرم الحفظ. فإذا ثانيا لابد أن نقول أن المراد منه الحديث يعني الباطل الذي فيه ضلال، وإلا إذا كان باطل ولم يكن فيه ضلال فلا ينسجم مع المدعى في صدر المسألة. حتى تجدون بأنه إجداد نحتاج إلى عنايات بالآية حتى يمكن استدلالها على إثبات المطلب من الآية الكريمة. آية 2 ليضل عن سبيل الله، الأمر الثاني أن يكون لهذا الحفظ لهذه الكتب لغايه ماذا؟ الغايه ان يضل عن سبيل الله، والا اذا كان حفظه وكان باطلا ولكن لم يكن غرض الحافظ ماذا؟ ان يضل به عن سبيل الله. الايه لا تقول حرام، الايه تقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فاذا كان هناك شراء للهو الحديث بلا اضلال عن سبيل الله، بلا ان يكون مقصود الحافظ والشاري ان يضل عن سبيل الله، ولا يكون الاستدلال بالايه. اذا لكي يكون الاستدلال بهذه الايه المباركه لابد اولا ان نلتزم بماذا؟ نلتزم بان المراد من الشراء ما يشمل معنى الحفظ، وان المراد من لهو الحديث ما يشمل معنى ماذا؟ لهو الحديث ما يشمل الضلال ايضا، والمراد من هذا الضلال من هذا الباطل ان يكون لغرض الاضلال عن سبيل الله. واذا ناقشنا في واحد من هذه فلا يمكن الاستدلال بهذه الايه المباركه، كما انه لا يمكن الاستدلال بقوله بحكم العاقل باعتبار ان العاقل صحيح انه يحكم في بعض الموارد بلزوم قطع ماده الفساد، ولكنه في كل مورد فلا يحكم بلزوم قطع ماده الفساد. فوجود الكافر الحربي هذا مادة فساد هو او لا؟ يحكم العقل بقطعني لا لا يحكم العقل. لماذا؟ بدليل انكم تستدلون في محله بدليل شرعي على ابطال معارضة الكافر الحربي، فلو كان قبل العقل لمحت الشرع لا دليل شرعي في محله بالكافر الحربي. ايضا مادة فساد هو مادة فساد، ولكن ليس كل مادة فساد يحكم العقل بقطعني. نعم بنحو الموجبة الجزئية العقل يحكم لأنه يجب قطع مادة الفساد، أما بنحو الموجبة الكلية يحكم هذا أول الكلام. فلهذا تجدون أن الشيخ قدس الروح لم يجعله هذا دليلا، قال ويدل عليه سيأتي قوله فيما تقدم، أما هذا مضافا إلى الأول، يعني يجبون أنه أدلتنا تلك، ولكن مضافا إلى تلك الأدلة يوجد حكم العقل، توجد هذه الآيات التي قد يمكن دليل. يعني هذا تسامح هذا كما درستم بالاصول بانه اساسا احنا عندما نعبر حكم مراد من العباد، قال سبحانه رحمه الله عليه اول من تنبه الى هذا وقال بانه اساسا العاقل لا حكم له، وظيفه العاقل هي الادراك ولكنه خطا شائع، وتعارف في السنتنا نعبر حكم العاقل، والا وظيفه العاقل دائما فقط يدرك حتى اذا كان نظري يدرك الامر النظري، واذا كان عملي يدرك ماذا؟ الامر العملي. فباكم الى هذا قليل قال ويدل عليه مضافا الى حكم العاقل والامر، يعني مضافا الى الامر بالاجتناب عن قول الزور كما في قوله تعالى واجتنبوا قول الزور. فهنا لابد ان نقول ان المراد من قول الزور ما يشمل ايضا الحفظ، والا لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة. لابد ان نقول ان المراد من القول هنا بنحو يشمل الحفظ ايضا حتى يمكن الاستدلال، واذا لم نتوسع هذه الدعاه فلا يمكن الاستدلال على المقام. على اي الاحوال هذه ادله ثلاث، ايتان من القران وحكم العقل. فلهذا يقول الشيخ ويدل عليه اي على انه حرام حفظ كتب الضلال قوله، هذا قضاء فاعل يدل، ويدل عليه قوله عليه السلام فيما تقدم من الرواية تحت العقول إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وحيث أن كتب الضلال يجيء منها الفساد محضا، إذا ماذا؟ تكون محرمة بالحرمة التكليفية. ولكن هنا نقطة في هذه، أولا إذا تتذكرون نحن قلنا والشيخ أيضا أقر بأن الرواية ضعيفة جدا، وثانيا افترض لو غضبنا النظر عن الرواية يأتي هذا الكلام وهو أنه الصناعة التي يجيء منها الفساد. طب افترض أنا أريد أحفظ كتب الضلال أتنسخ كتب الضلال ولا يلزم منه الفساد، هذه الرواية لا تشمل، يجيء منه الفساد، وأنا أريد أحفظ بهذا الكتاب أريد أجعل في مكتبتي أحفظ بكل هذه الكتب، أحفظ كل مطالبي أهل الضلال ولا أضل أيضا أردا أبالغ يدخل فيه الضلال، هذا حكم آخر. فإذا الرواية رواية تحف العقول تقول الصناعة التي يجيء منها ماذا؟ الفتاة، فإذا لم يجيء منها الفتاة فلا تكون محرمة. إذا أيضا لا ينطبق على حفظ كتب الضلال حرام بنحو المطلق، وإنما لابد أن نقيد أنه إذا جاء منه الفتاة فهذا الضلال. الصداقة تحت الآخر يأتي من الشيء القليل فيأتي من الشيء. قال إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا إلى آخر الرواية. بل قوله عليه السلام أي ويدل عليه قوله عليه السلام قبل ذلك يعني قبل هذه الفقرة في رواية صحاب العقول أو ما يقوى بالكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهم به الحاسد. إذا حفظ كتب الضلال إذا أدى إلى تقوية الكفر وإلى إضعاف الحق تكون محرمة، أما إذا لم تكن تكون محرمة. وقوله أيضا ويدل عليه قوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة في المسألة السابقة عندما قرأناها في مسألة التنجيم حيث شكى إلى الصادق عبد الملك. حتى أنا ما أتذكر الرواية أين قرأناها، أنا الآن لقيت أقول كلمة ظاهرة يقول صعب عليهم يلفون. قال الرواية هكذا الإخوة إذا يتذكرون، قال وفي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت بالنظر في النجوم فأريد الحاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي أتقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك. هنا الشيخ يقول بتلك الرواية على إثبات ماذا؟ الفرمة. كيف؟ قال ورواء وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك المتقدمة حيث شكى إلى الصادق عليه السلام أني ابتليت بالنظر إلى النجوم، فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك. في هذه الاستدلال لو أخطأ، في هذه الرواية الاستدلال بهذا المقام لو أخطأ تحتاج إلى تأخذ. تارة تقول بأن قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام احرق كتبك هذا أمر حكم تكليفي، والأمر دال على ماذا؟ دال على الوجود كما درست في الأصول. فإذا قلنا أن هذا ظاهره الأمر التكليفي والحكم التكليفي وهو أمر والأمر ظاهر في الوجود، فإذا الإمام سلام الله عليه لماذا قال له احرق كتبك؟ نقول لأنه كان فيها ضلال تلك الكتب. لماذا قال الإمام سلام الله عليه احرقها؟ لأنه كان فيها ضلال لأنه لا توصل إلى الواقع، كانت كتب ضلالة. فالإمام إنما أمره بوجوب حرقها لأنه ماذا؟ لأنه فيه ضلال. إذا كل ما فيه ضلال يجب ماذا؟ حرقه، لأنه لا فرق بين أن يكون في علم النجوم أو أن يكون في علم الطب أو أن يكون في علم الاجتماع. إذا كانت كتب ضلال فيجب حرقها. هذا إذا قلنا أن الأمر أو أن الوجوب هناك وجوب نفسي وأن الأمر أمر تكليفي حكم تكليفي. وأما إذا لم نقل بذلك وإنما قلنا أنه حكم إرشادي، معنى حكم إرشادي الإمام مو يريد يقول له أنه يجب عليك أن تحرق الكتب، يريد يقول له إذا تتخلص حتى لا تحكم أخلص من الكتب. والإحراق أحد الطرق، وإلا مو مراد أنه يجب إحراقه فخليها بين جيرانك حتى أنه يجب الكتب. فالإمام مو بطلب بيان الحكم التكليفي وإنما بطلب الإرشاد إلى ماذا؟ حتى لا تقضي ولا تحكم تخلص من الكتب. أحد الطرق التخلص ماذا؟ فإذا كان الأمر كذلك فعلا يجب الاستدلال بالكتب. لماذا؟ لأنه في ذلك المورد الإمام يريد يخلص ذلك الإنسان حتى لا يحكم، وشي العلاقة بالمطلق؟ لا علاقة له بالمطلق. فإذا الرواية إنما يصح الاستدلال بها إذا كان الحكم حكما تكليفيا، عند ذلك نقول بأنه يجب إحراق كتب الضلال أيضا. أما إذا كان الحكم حكما إرشاديا فلا تكون مرتبطة ببحثنا في المقام. وهو صحيح بلي هو بيأتي شيخ المناقش بلي أحسنته. فإذا الإمام بطلت بيان الإرشاد مو بطلت بيان حكم التكليف، فلهذا تجدون الشيخ ماذا يقول؟ قال فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم. قال احرق كتبك بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالوجوب. إذا بنينا أنه الأمر للوجوب والوجوب النفسي أما إذا بنينا أن الحكم حكم إرشادي للتخلص من الحكم بعد لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في إثبات حرمة حفظ كتب القرآن. والشيخ أيضا سيأتي منه أنه يرجح أنه هذا حكم إرشادي. قال نعم احرص كتبك بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم للنجوم ومقتوى الاستفصال. يعني شنو؟ الإمام فصل سأله أتقضي أو لا تقضي؟ قال إذا قضيت فإحرق كتبك، أنك إذا لم تقضي فلا يجب إحراق الكتب. ومقتوى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، إذا هو إرشاد وعليه فلا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية حكم التكليف بوجوب ماذا؟ حرق كتب الضلال مثلا، نحو كتب الضلال. وهذا من هنا يبدأ الشيخ أيضا بالمناقشة، يعني الروايات التي نقلناها الآن يبدأ بمناقشتها. يقول وهذا، يعني هذا الذي ذكرناه من أنه إذا أدى إلى المفسدة وأدت تلك الكتب إلى المفسدة فيجب إحراقها، أما إذا لم تؤدي فلا يجب إحراقها. وهذا يعني هذا الاستفصال الذي ذكرناه في رواية عبد الملك. وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناقة التحريم بما يجيء منه الفساد محضان، حيث أنه أناطة الفرمة بماذا؟ بما يجيء منه الفساد. فإذا لزم من حرم كتب الضلال الإغلال والفساد فيحرم، أما إذا لم يلزم منه فلا يحرم. وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من أناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. نعم، ثم هنا الشيخ قدس سره يستدرك، يوجد عنده استدراك، يقول نعم المصلحة الموهومة أو المصلحة المحققة النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك. الآن هو يدخل الشيخ الصور المتطورة في المسألة. هذا أن الإنسان عندما يحفظ هذه الكتب يعلم بأنه يترتب عليها الإفساد والإضلال قطعا، هذا مما لا إشكال فيه، هو القدر المتيقن من الحرمة التي نذكرها في هذه الأمر. وأخرى يحصل له القطع بأنه حفظها أهم من إتلافها، لأنه لا بد أن تطالع ويقصد الرد عليها، وهذا أيضا لا إشكال بأنه يجوز، لأنه حفظ لغرض ماذا؟ لمصلحة أهم، وإذا تزاحمت مفسدة مع مصلحة أهم فتقدم المصلحة، هذا أيضا لا إشكال. وإنما الكلام فيما بين هاتين الصورتين، القاطع بالمفسدة وماذا؟ والقاطع بالمصلحة، وما بينهما صور كثيرة. من الصور أنه هذا يتوقف واحد بالمئة مثلا، خمسة بالمئة، فالمصلحة متوهمة، ما أنت واقعي ألوان بعد وهم المنطقي هنا، فالمصلحة متوهمة أساسا، ممكن أنه أن تتحقق بكثل هذا الحفظ. هذا هل يجوز الإبقاء؟ يقول الشيخ لا، إذا قرب أن المفسدة محققة، يعني مفسدة حفظ كتب الضلال محققة في مقابلها مصلحة موهومة، هذا ليس كافيا لجواز حفظ كتب الضلال. أو هناك مصلحة محققة ولكنها نادرة موهومة، يعلم بأنه توجد هناك مصلحة على هذا الحفظ ولكنه مصلحة نادرة جدا. كذلك يقول أيضا إذا تداخلت مع المفسدة المحققة أيضا لا يجوز حفظ كتب الضلال. قال نعم المصلحة الموهومة، يعني يتوهم هناك مصلحة وليس بالواقع هناك مصلحة، أو هناك مصلحة محققة إلا أنها مصلحة ماذا؟ نادرة في مقابل المفسدة التي هي مفسدة غالبة. قال هذه لا اعتبار بها، يعني لا في المصلحة الموهومة ولا في المصلحة المحققة النادرة، فلا يجوز الإبقاء، يعني إبقاء كتب الضلال وحفظ كتب الضلال بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك، ولكن مع هذا القيد، مع كون الغالب ترتب المفسدة. فإذا تداخمت مصلحة موهومة مع مفسدة غالبة او ترتبت مصلحة محققة نادرة مع مصلحة غالبة مع مفسدة غالبة، فالمقدم ماذا؟ المفسدة الغالبة، وعليه فلا يجوز حفظ هذه الكتب بل يحرم حفظها. وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها ايضا غير كافية في جواز الإبقاء. وقد تحصل من ذلك النتيجة ماذا؟ ما ذكرناه في المصلحة قبل قليل، وهو انه اذا قطعنا بالمفسدة فلا اشكال في الحرمة، اذا قطعنا بالمصلحة فلا اشكال في الجواز، وبينهما صور متعددة. ذكرنا صورتين وهناك صور اخرى سيذكرها الشيخ. يعني يجوز لا يقول وكذلك المصلحة النادرة غير المعتد بها لا يجوز ابقاء لها، قال ولا يجوز الابقاء. قال ماذا؟ لتلك المصلحة المرغوبة وكذلك للمصلحة المحققة النادرة. يعني كما على الصور مرة فساد محض ومرة مصلحة يقينية، هنا لا يجوز هنا يجوز، وبينهما صور عديدة. ذكرنا صورتين منها مصلحة الموهومة والمصلحة المحققة النادرة، هذه أيضا لا يجوز فيما. ثم قال وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة، إما قطعا أو احتمالا قريبا من القاطع. يعني يحصل الإطمئنان مثلا عند الإنسان. فإذن الشيخ ماذا يقول؟ الشيخ يقول بأنه متى يحرم حفظ كتب الضلال؟ إذا ترتبت عليها المفسدة إما قطعا وإما احتمالا قريبا من القاطع، يعني بنحو الإطمئنان مثلا. أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من هذه الجهة. إذا من هنا يتضح أولا أن الشيخ لا يرى أن نفس حفظ كتب الضلال محرم في نفسه، وإلا لو كان نفس حفظ كتب الضلال محرم في نفسه لا معنى لأن يقول الشيخ إلا من حيث ترتب المفسدة، لا حتى لو لم تترتب مفسدة حفظ كتب الضلال من المحرم. الشيخ تبين أنه لا يقبل هذا المعنى، وإنما يقول بأنه حفظ كتب الضلال إذا ترتبت عليها مفسدة قطعية أو مفسدة محتملة قريبة من القاطع يكون محرما، أما إذا لم يترتب عليها ذلك لا مفسدة قطعية ولا مفسدة محتملة قريبة من القاطع فلا يحرم حفظ كتب الضلال. فإن لم يكن كذلك، يعني إذا لم تكن هناك مفسدة قطعية أو لم تكن هناك مفسدة محتملة قريبة من القاطع، أو كانت يعني كانت هناك مفسدة محققة ولكنه تساوت المفسدة المحققة مع ماذا؟ مع المصلحة المحققة، هنا أيضا يجوز الحفظ. أو فإن لم يكن كذلك، يعني لم يكن ماذا؟ مفسدة قطعية أو محتملة قريبة من القاطع، بأن كانت ماذا؟ بأن كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى. وهنا ماذا؟ مفسدة محققة موجودة ولكن المصلحة المتحققة في المقابل ماذا؟ أقوى وأهم. فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الإبقاء. أو عارضت المفسدة المتوقعة، لكن كانت مفسدة محققة يعني يقينا يترتب عليها مفسدة ولكن المصلحة المترتبة أقوى، هنا لا يعلم أنه ستترتب مفسدة ولكن يتوقع بعجوار كتب ضلال، يحتمل أنه فشاب مراهق يطالعها ويكتب بهذا الكتاب، فهي مفسدة ماذا؟ متوقعة لا مفسدة محققة. أو عارضت المفسدة قطع بالمفسدة او احتمال قريب من القاطعة ولم تزاحمها مصلحة على الاطلاق او زاحمتها مصلحة اضعف فلا يجوز الابقاء ويحرم. واما في المقابل اذا لم يكن الامر كذلك، فهنا تارة تكون المفسدة محققة ولكن مصلحة اقوى فتقدم عليها المصلحة، واخرى تكون مفسدة متوقعة ولكن ايضا مصلحة اقوى واقرب، فهنا ايضا ماذا؟ يقدم تقدم المصلحة ويجوز، وعليه فلا يبقى عندنا دليل على الحكم إلا الدليل. بل ياهي من المفسدة، قال فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع، إلا قام إجماع على أن حفظ الضلال محرم بالإجماع، فنلتزم بهذا الإجماع إلا أنه دون إثباته خرط القتادة من شيء إجماع إحنا ما عدنا، والإجماع المدعى أو نفس الخلافة موجود من في كلمات المتقدمين من الفقهاء، وإنما في كلمات العلامة في المنتهى والتذكرة ونحو ذلك. إذن قال إلا أن يثبت إجماع، أو إذا لم يثبت الإجماع يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقتصر عن نقل الإجماع. يقول السيد أنه لم يكن إجماع، ولكنه نرجع لشوف هذا الذي نفى الخلاف معقد الإجماع لماذا نتعامل معه معاملة رواية مثلا، حيث الموارد ماذا؟ حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف. فلا بد ان ننظر الى ما هو المراد من حفظ كتب الضلال حرام، هذا المعقد الذي قام عليه الاجماع او الذي نفي عنه الخلاف. يعني هذه الجملة هذه الالفاظ ماذا تقول؟ ما لا بد ان ننقح ما هو المراد من هذا المعقد. عندما نقول معقد يعني الذي قام عليه الاجماع، لانه تعلمون انه عندما تقرؤوا الكتب الفقهية المفصلة يقول قام الإجماع على كذا، هذه على كذا هذا معقد الإجماع، أو نفي الخلاف عن كذا، هذه عن كذا هذا معقد الإجماع. كما هنا قال حفظ كتب الضلال حرام بلا خلاف، فإذا نفي الخلاف مرتبط على ماذا؟ حفظ كتب الضلال. فإذا كان الأمر كذلك إذا لابد أن نرجع لنرى ما هو المراد من كتب الضلال حتى يتضح أن نفي الخلاف مرتبط عليه. من هنا يدخل الشيخ قدسه كما أشرنا في صدر البحث إلى ما هو المراد من كتب الضلال. هل المراد من كتب الضلال يعني الكتب الباطلة في نفسها وإن لم تكن مضلة؟ هل المراد من كتب الضلال الكتب التي تضل القارئ وإن كانت حقا في نفسها؟ لعل بعض الكتب هكذا أن هي حقا في نفسها، كما يضرب الشيخ رحمة الله عليه مثال لذلك بكتب العرباء والحكماء، يقول هذه قد يدعى أنها هي حقا في نفسها ولكنها لقارئها ظاهرها تكون مضلة للإنسان. هل تشمل هذه الكتب او لا تشمل هذه الكتب؟ شوفوا البحث الفقهي شلون كان مسيطر، حتى انه كان يرجع عن كتب الحكماء والعرباء كتب ماذا؟ كتب ضلال يحرم حفظها ويجب حفظها. فشوفوا بركة هذه الحوزات العلمية اللي الان احنا نعيشها، انه الانسان صار يعني يقرأ العرفان، يقرأ الفلسفة، يقرأ اي علم يريد الان بشكل لا يؤدي الى الضلال. ولكن الان بديون الشيخ اللي هو قبل 150 سنة او اقل او اكثر انه هذه الشبهة كانت مطروحة، انه اساسا كتب العرباء والحكماء هل هي من مصادر حفظ كتب الضلال او ليس كذلك. فلهذا تجدون انه في زمن صدر المتعلمين لمن كان يبص كتاب فلسفة او يبص كتاب من كتب صدر المتعلمين كان يروح يعلم ايده فصار ينجو. فلهذا هو النبي في اصبحان، ذاك الوقت الحوزة كانت في اصبحان ومركز الحوزة في اصبحان وطلب من اصبحان على أي الأحوال. قال إلا أن يثبت إجماع على أن حفظ كتب الضلال حرام، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. يعني ادعاء نفي الخلاف وادعاء الإجماع قريب أحدهما من الآخر، وحينئذ فإذا كان مدركنا الإجماع أو مدركنا ماذا؟ نفي الخلاف. بعد مو مدركنا الروايات والأدلة باعتبار أنه وجدنا أن الروايات والآيات وحكم العقل لا تدل إلا على ما ذكره الشيخ، يعني إذا أدت إلى الإضلال والإفساد فتكون محرم، أما إذا لم تؤدي فلم يقم عندنا دليل. فهنا نرجع إلى الإجماع لنرى أنه هل يساوي الأدلة في مقدار إثبات الحرمة أو هو أكثر من ذلك. قال وحينئذ فلا بد من تنحيح هذا العنوان. اي عنوان؟ حفظ كتب الضلال، حيث القط اتضح مراد منه. اذا لا بد ان نفهم ما هو المراد من كتب الضلال. فلا بد من تنحيح هذا العنوان وان المراد بالضلال ما هو؟ هذا ما هو المراد بالضلال؟ قال وان المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه. هذا هو المراد من الضلال، هذا احتماله ان يكون المراد من الضلال يعني ما كان باطلا، المطلب الباطل في نفسه غير المطابق للواقع فهو ضلال. اذا كل الكتب حتى في الفتوى الاصول اذا كانت غير مطابقة للواقع تكون كتب باطلة. بعد كذلك اذا فسرنا الضلال بمعنى الباطل في نفسه، ومعنى الباطل في نفسه يعني ليس مطابقة للواقع ونفسه، فاذا فسرنا هالشكل قال ما يكون باطلا في نفسه، فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطلة. يعني غير المطابقة للواقع. السؤال أدت إلى الإغلال أم لم تؤدي إلى الإغلال؟ أدت إلى الإفساد لم تؤدي إلى الإفساد؟ لا علاقة لنا بذلك. إذا كان المطلب باطلا في نفسه وليس مطابقا للواقع ونفس الأمر، يكون الكتاب كتاب ضلال ولا يجوز حفظه. بس هذا معناه شنو؟ شنو هذا النتيجة؟ ماذا؟ أنه كل كتب غير الإمامية مثلا لابد أن نحفظها لأنها باطلة في نفسنا عقيدتنا. مو لا مسلم كلها باطلة، مو بعضها. عقيدتنا بأن الروايات التي ينقلها عن أبو هريرة صحيحة. الرواية أصابت أنت عندما ترجع إلى البخاري لن تجد نقلا عن أمير المؤمنين إلا في مورد أو موردين أو أقل أو أكثر. هذا أصح كتاب بعد كتاب الله. من مورده؟ أبو هريرة وعائشة وحمزة. لا مقصودي بانه اساس الكتاب اساس باطل بعد لا ينتهي التغذية. وهكذا كتب الكلام، وهكذا كتب التفسير، وهكذا كتب الحديث، وهكذا كتب الرجال، هذه كلها بعد لا ينتهي التغذية. هذه فضلا عن كتب غير الاسلاميين بعد. اذا فسرنا المراد من الضلال يعني الباطل في نفسه، هذا احتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يخالف بان المراد من كتب الضلال في مقابل الهداية. لأن هناك توجد عندنا كتب هادية وتهدي الناس إلى طريق الحق، وهناك كتب ماذا؟ تضل الناس عن طريق الحق. فإذا ليس كل مطلب الباطل في نفسه ضلال، بل المبدأ المطلب الباطل في نفسه المؤدي إلى الضلال في مقابل الهداية يحرم الحكم. هذا معنى ماذا؟ معنى انه كتب المتكلمين التي فيها مثلا جابر او فيها تصوير مثلا هذه تؤدي الى الاضرار، او هم باطل في نفسه، ام مؤدي الى ماذا؟ الى الضلال. ويجب احراق امر ضلال او انتقال. فاذا المعنى الثاني والاحتمال الثاني المتصور هنا ان يقال ماذا؟ ان المراد من كتب الضلال يعني تلك الكتب التي تقابل الهداية. فإذا ليس كل مطلب باطل في نفسه يقابل الهداية، لا، المطلب الباطل الذي يضل. أما إذا لم يضل فلا يحرم حفظ تلك الكتب. قال أو أن المراد الاحتمال الثاني أو أن المراد به أي بكتب الضلال مقابل الهداية، فيحتمل أن يراد فوق. إذا كان هذا المراد في مقابل الهداية هنا يوجد كم احتمال أشياء يذكر، يقول فيحتمل أن يراد هذا الاحتمال الأول بناء على أن المراد من الضلال في مقابل الهداية. فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال أساسا، أواضعه إنما وضع هذا الكتاب، ألف هذا الكتاب لأن يضل الآخرين. هذا احتماله. احتمال آخر ما هو؟ وأن يراد، يعني وأن يحتمل أن يراد وأن يراد، يعني فيحتمل أن يراد، وأن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالب ذلك الكتاب أو الكتب حقا كبعض كتب العرفاء والحكماء. هذا هو الاحتمال الأول مولانا. هذا الاحتمال الثاني من الاحتمال الثاني، لأنه نحن قلنا تارة يراد من كتب الضلال يعني الباطلة، هذا الاحتمال الأول أو القسم الأول. القسم الثاني المعنى الثاني أن يراد من كتب الضلال ما يقابل الهداية. هذا القسم الثاني أو المعنى الثاني له احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد من كتب الضلال يعني ما ألفه مؤلفه لأن يضل به الآخرين، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، أساس الكتاب كتاب حق ولكنه موجب لإضلال الآخرين كبعض كتب الحكماء والعرفاء، حيث أن الحكيم مثلا عندما كتب شيئا ليس كان قصده ان يضل الناس، كان قصده ايصالهم الى الهداية، ولكن ظواهر الفاظه بشكل يمكن ان تؤدي الى استضلال الناس. مثلا من هذه الظواهر التي هؤلاء كثيرا ما يشكلون عليها، مثلا من كتب الحكماء يقول معلم فلاسفة الاسلام الفارابي، تعبير الحكماء هو اكبر فلاسفة الاسلام حتى اكبر من الشيخ الله عليه، عندما يأتي إلى الحق سبحانه وتعالى يقول هو الكل في وحدته، وكل الموجودات مع أنه واحد تحت الله هي الموجودات والموجودات هي الله سبحانه. التعبير نص تعبيره في خصوص الحكم، هو عند خصوص الحكم كما أن محي الدين أيضا عند خصوص الحكم، خصوص الحكم ما له مختصر وكتاب واسعين. يقول هو الكل في وحدته. هذا الانسان اللي ما عارف بانه شيري يقول يعني يقول بانه الله هي الموجودات فهو هذا الحلول، هذا الحلول اللي احنا في كلماتهم هذا هذا، وان كان هذا مو مقصود، هذا مو مقصود هذا الحكيم الالهي طبعا، وهو امامي مسلم عند الحكماء، هذا يكون في علمكم. اذا اقول شك وشبهه حول الشيخ الرئيس فلا يوجد شك وشبهه حول الشيخ الفارابي او حول الفارابي الشيخ الرئيس ايضا على القطع واليقين انه امامي. بعد ان وجدتم في بيانية الامام يعبر عنه بانه رحمة الله عليه، وهذه مو قليلة، هذه مو قليلة على اي نحو. هذه كتب الحكماء، كتب العرفاء، وكتب العرفاء انت عندما تأتي الى ظواهر الفاظهم يقولون ان نسبة الوجود الى الموجودات نسبة مجازية من قبيل نسبة الماء من قبيل نسبة الجريان الى الميزان. كيف تقول جرى الميزاب مع انه جرى الماء في الميزاب ومجرى الميزاب، الميزاب ولا يجري، فعن تنسب الجريان الى ماذا؟ الى الميزاب مع انه الجاري من؟ الجاري هو الماء الذي في الميزاب. هنا عندما نقول يقولون الانسان موجود يقولون هذه نسبة مجازية، هذا الوجود لغيره وهو لله وهذا نسبة مجازة، لان هذا العالم كله باطل لابد يجاوبه. فهذه الظواهر ممكن أن تكون مضلة، وإن كان أصحابها ومن قالها ماذا؟ ومن قالها لا أدابا يريد أن يوصل واقع الحقيقة، ومن قالها يريد أن يقول لا يمكن أن يكون غير هذا، أساساً مطالب الحق يكون هذه. فإذا فسرنا الإضلال في مقابل الهداية بمعنى أنه ما كتب لأجل الإضلال فهذا لا يشبهها، اما اذا فسرنا الاضلال او الضلال في مقابل الهدايا بمعنى ماذا؟ بمعنى ما يوجب الاضلال وان كان في واقع الحق فيشمل مثل هذه الامور. وان يراد ما اوجب الضلال الضلال وان كان مطالبها حقا كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتمله على ظواهر منكره يدعون ان المراد غير ظاهرها. حتى في هذا المقدار الشيخ لا ينصفهم، لا يقول انه قد يراد منها غير ظاهرها، يقولون مثل يزعمون ماكو، يدعون ان المراد غير ظاهرها. ولكن يكون في علمكم ان الشيخ ايضا فلسفه دارت عبد الحكيم السبزواري يدعون ان المراد غير ظاهرها ايضا بناء على هذا الاحتمال الثاني من المعنى الثاني، فهذه ايضا كتب ضلال على تقدير حقيتها. ثم الكتب السماويه بأن يحمل الله رب العالمين.